ملك الحج، فإنه يقع في هذه العشر. ولعل بعضكم يثير إشكالا يقول أليست العشر الأواخر من رمضان هي أفضل هي أفضل الأوقات وفيها ليلة القدر؟ نقول بلى، وإنما فضلها في لياليها، وعشر ذي الحجة فضلها في نهارها وأيامها، فإن أفضل الليالي عشر ذي الحجة، عشر رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، وأفضل الأيام عشر ذي الحجة. يقول هل يجوز لي أداء عمرة ثانية بعد قيامي بعمل عمرة لي، ومن أين أحرم؟ هل يجوز من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ نقول السنة للإنسان إذا أدى العمرة أن يبقى في مكة ولا يكررها، هذا هو الأفضل وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يكرروا عمرة، ما كانوا يخرجون من مكة للتنعيم أو غيره لأجل تكرار العمرة. وأما الإنسان الذي يسكن خارج مكة ويريد أن يأتي بعمرة كلما سنحت له الفرصة، فإن هذا سائغ له، ولو كان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. وأما من يخرج من الحرم إلى الحل ليحرم، هذا العمل غير فاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بذلك لما ألحت عليه، وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما غير محرم، فدل هذا على عدم فضيلته وإن كان جائزا. فالأفضل للإنسان أن لا يكرر العمرة، وإنما يكثر من العبادة داخل الحرم. يقول هل تارك الصلاة يجوز له أن يذبح الأضحية؟ نقول تارك الصلاة لا تحل ذبيحته، لو ذبح شاة ولو لم تكن أضحية فإنه لا يجوز الأكل منها، لأنها ذبح كافر، والكافر لا تحل ذبيحته. فلا يجوز للإنسان أن يأذن لمن يترك الصلاة بأن يذبح ذبيحته سواء كانت أضحية أو غيرها. هذه بعضها من أمس، لأن بعضها سألوا عنها. هذا يسأل عن مسح الرقبة، هل هو مطلوب في الوضوء؟ نقول لا، ليست من الرأس، الرقبة ليست من الرأس، والمطلوب هو مسح الرأس، فامسحوا برؤوسكم. والرأس هو من حد منابت الشعر إلى مؤخر الرأس، وليست الرقبة منه. وهذا يقول عندي شاب تزوج بدون علمي وأخذ امرأة روسية والثاني أخذ ألبانية، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كانتا مسلمتين فالعقد صحيح، وأما إذا وكذلك إذا كانتا كتابيتين وكان هناك شهود عدول وولي، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصح زواجهم. يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي ركعتي الطواف بعد صلاة العصر، وهل تكفي فريضة المغرب عنها في حالة تقاربهما؟ نقول يجوز للإنسان أن يؤدي ركعتي الطواف في أي وقت ولو كان وقت نهي، بعد الفجر أو بعد العصر أو وقت الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأما ما ذكره من أن الفريضة إذا جاءت بعد الطواف هل تجزئ عن بسنة الطواف؟ نقول لا، بسنة الطواف عبادة مستقلة تابعة للطواف. يقول هل للطائف طواف نفل أن يتخطى رقاب الناس؟ نقول ينبغي للإنسان أن يطوف في مكان الطواف ولا يتخطى رقاب الناس الجالسين، والناس إذا اتسع المطاف عليهم أن يبتعدوا عن محل الطائفين ولا يضايقوهم. يقول هل للإنسان الذي يطوف أن يقطع طوافه من أجل صلاة الجنازة؟ نقول نعم له ذلك إذا شاء، فإذا أدركته تكبيرة صلاة الجنازة في أي موضع يقف ويكبر. يقول هل من صلى ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء يعتبر وترا؟ نقول ليس هناك عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فماذا نويت بهذه الثلاث الركعات؟ المعلوم عند المسلمين أن مثل هذه تسمى وترا، لكن لا بد لها من نية، فالنية في العبادة شرط. يقول ما هو العلم الواجب على كل الناس، وما هو العلم الذي لا ينفع الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول العلم الواجب على كل مسلم هو ما يحتاجه الإنسان في معرفته لربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وكيفية عبادته لله، فما تحتاجه في عبادتك لله تعالى واجب عليك أن تتعلمه، يجب عليك أن تتعلم كيف تتوضأ وكيف تغتسل وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تصل رحمك ونحو ذلك من الأمور. وأما العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يفيدك ولا يفيد أحدا من المسلمين، وإنما يشغل الأوقات بدون فائدة، يقول إنسان متمتع لا يستطيع الهدي فماذا يفعل؟ نقول إذا كان لا يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني يصوم قبل الذهاب إلى منى 3 أيام وبعد أن يعود إلى أهله يصوم 7 أيام. هذا السائل يقول الإنسان إذا حج وعاد إلى بلده هل الأفضل أن يقال له يا حاج أو يقال له يا فلان؟ الأفضل أن يقال له يا فلان، ويكنى إذا كان له كنية فإن هذا أفضل، يا أبا فلان، ولا يقال يا حاج لأن هذا فيه نوع من ما يجر إلى الرياء، ويخشى أن الإنسان يوجد عنده شيء من الرياء بسبب هذه المقولة، فلا ينبغي أن يظهر للناس مثل هذه الأمور ويطلب منهم أن ينادوه بها، وإنما ينادى بالاسم الذي يحبه مما تكنى به ونحو ذلك. يقول هل يجوز زواج الطفلين اللذين بشر والدهما بولادتهم؟ إذا زوج والد الطفلة للطفل الذي والده طلب منه ذلك ويرى كل منهما الآخر، سمعت ذلك من أحد العلماء. الطفل يجوز أن يزوج سواء كان رجلا أو امرأة، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، فيجوز أن يعقد وليه في صغره إذا كان الولي هو الأب، وأما غير الأب فليس له ذلك، لأن لا بد له من رأيه، ورأيه لا يكون إلا بعد بلوغه ورشده، لكن إذا كان تحت ولاية أبيه فله أن يزوجه ولو كان صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا يقول هل آية الكرسي تقرأ بعد السلام من كل صلاة مفروضة أم قبل السلام؟ نقول آية الكرسي تقرأ بعد السلام بعد عدد من الأذكار، فإن السنة للإنسان بعد سلامه أن يستغفر الله تعالى ثلاثا ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها عشرا بعد المغرب والفجر. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس. هذا هو السنة بعد السلام. ويكون الإنسان في أذكاره هذه يقولها منفردا، بمعنى أنه ليس بصوت جماعي، وإنما بصوت منفرد، كل بانفراده يذكر الله جل وعلا. يقول: متى يكون آخر يوم لطواف الإفاضة؟ هل هو آخر يوم من أيام التشريق أم آخر يوم من شهر الحج؟ هذه لأهل العلم فيها خلاف، ولكن الذي رجحه كثير من أهل العلم على أنه لا حد لآخره، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يؤتى به يوم العيد، وبعضهم أنه لا بد أن يؤتى به أيام التشريق، وبعضهم أنه لا بد أن يؤتى به في شهر الحجة، ولكن هذه كلها ليس عليها دليل. فالراجح أنه لا حد لآخره وقته. هذا يقول الإنسان الذي لا يفرق بين الضاد والضاء في سورة الفاتحة، هل هذا تصح الصلاة خلفه؟ نقول: هذا التفريق لا يعتبر مؤثرا في الغالب على السامع والتالي، إلا إذا كان شيئا واضحا جدا فإنه يؤثر، لأن الفاتحة ركن، وكل حرف منها لا بد أن يكون صحيحا. لكن إدراك هذا الفرق في الغالب أنه يكون صعبا. يقول: كيف يوضع الميت في منزله قبل تكفينه وتجهيزه، وهل يوجه للقبلة؟ نقول: يوضع مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويجرد عنه الملابس، ويغطى بغطاء ساتر، ويوضع عليه شيئا ثقيلا على بطنه لئلا ينتفخ، ويكون مرتفعا عن الأرض لئلا تأتيه الهوام والدواب، ويسرع في تجهيزه. يقول: ما حكم دراسة القوانين الوضعية والاشتغال بها في المحاماة ونحو ذلك؟ نقول: دراسة القوانين الوضعية لأجل معرفة ما فيها من ضعف وتفوق الشريعة عليها لأنها من حكيم، هذا لا بأس به. أما دراستها لأجل العمل بها على أنها هي المناسبة لحال الناس وأنها خير من شرع الله فإن هذا لا يجوز وعمل محرم. يقول: ما حكم من يقول لزوجته أنت علي حرام؟ نقول هذا في الغالب أنه يقصد الظهار، يعتبر ظهارا فلا تحل له إلا بعد أن يكفر، وكفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتماسى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والظهار حرام لأن الله تعالى وصفه بأنه زور وبهتان، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقول: ما حكم الخروج الذي يفعله بعض الناس لأجل التبليغ؟ نقول: الخروج للدعوة وإيضاح الحق للخلق هذا مطلوب من كل مسلم، ولكنه ليس محددا بزمن ولا عدد من الأيام، وإنما حسب ما يناسب الإنسان وظروفه، ولا يترتب على خروجه هذا تضييع لمسؤولياته ومن تحت يده من نساء وذرية ونحوهم. فإذا ذهب الإنسان لأجل دعوة الناس فإن هذا من أجل الأعمال وأفضلها، ولكن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وليس له حد محدد، وإنما كل إنسان حسب استطاعته وظروفه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.